بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 28 من شهر جماد الآخرة من سنة 35 و400 وألف. نحن في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 128 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. في الدرس الماضي كنا قد شرحنا باب النسب، وقلنا إن ابن مالك رحمه الله عقد هذا الباب باب النسب في 26 بيتا، وشرحناها إلا ثلاثة الأبيات الأخيرة. نبدأ هذا الدرس إن شاء الله بشرح ثلاثة الأبيات الأخيرة من باب النسب، وفيها يقول ابن مالك عليه رحمة الله: والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقبل، وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. وقوله رحمه الله: والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، يقول إذا نسبت للجمع فيجب أن تنسب لمفرده لا إلى لفظ جمعه، نحو مساجد تقول في النسب إليه مسجدي لا مساجدي، وكتب تقول في النسب إليه كتابي لا كتبي، وفرائض تقول في النسب إليه فرضي لا فرائضي، وأسر تقول في النسب إليه أسري لا أسري، وطلاب تقول في النسب إليه طالبي لا طلابي. ثم ذكر رحمه الله أنه يستثنى من ذلك الجمع الذي يشبه لفظه لفظ المفرد، يشبه لفظه لفظ المفرد لوجه من الوجوه: إما أنه يعامل معاملة المفرد، أو أنه لا مفرد له فأشبه بذلك المفرد، أو أشبه المفرد بوجه من الوجوه، وهذا يشمل أربعة أشياء. الأول اسم الجمع، اسم الجمع وهو ما دل على جمع وليس له مفرد من لفظه، كقوم تقول في النسب إليه قومي، وشعب شعبي. الثاني اسم الجنس، نحو شجر تقول شجري، وبقر بقري. والثالث جمع التكسير الذي لا مفرد له، قالوا مثل أبابيل وهي لفظة قرآنية ليس لها مفرد، وينسب إليها على لفظها فيقال أبابيلي، وكذلك عبابيل وهي الفرق المختلفة التي تذهب كل فرقة منها إلى جهة، ويقال ذهب الناس عبابيل، يعني فرقة مختلفة وليس لها مفرد من لفظها فيقال في النسب إليها عبابيلي. الرابع من الجمع الذي يجري مجرى المفرد الجمع الذي سمي به، الجمع الذي صار علما على شيء، من ذلك أنصار، فهي في الأصل جمع لناصر أو نصير، ثم صارت علما لطائفة من الناس وهم الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، فصار النسب إلى هذه الكلمة على لفظها لأنها صارت علما على هذه الطائفة فيقال أنصاري. وكذلك الأصول صار علما أو صار علما على علم من العلوم، علم الأصول فينسب إليه فيقال عالم أصولي. وأوضح من ذلك أيضا قبيلة كلاب فيقال كلابي، وأنمار أنماري، وكذلك المدائن يقال في النسب إليها مدائني، وكذلك دولة الجزائر يقال في النسب إليها جزائري، وكذلك بلدة عيون الجواء يقال في النسب إليها عيوني. فكل هذه الجموع جرت مجرى المفرد، فلا إشكال في النسب إليها على لفظها. ما قرره ابن مالك رحمه الله وشرحناه الآن هو مذهب البصريين وجرى عليه الجمهور. وفي المسألة قولان آخران، الثاني هو قول الكوفيين، فالكوفيون أجازوا النسب إلى الجمع إلى جمع التكسير مطلقا، قالوا الأفضل أن تنسب إلى الجمع على لفظ مفرده، لكن يجوز أن تنسب إليه على لفظه. فعلى قولهم يجوز أن تقول فرائضي وأسري وما إلى ذلك، وإن كان النسب إلى المفرد أفضل. وتوسط كثيرون وخاصة من المتأخرين في هذه المسألة، فقالوا إن الأفضل أن يكون النسب إلى المفرد، لكن يجوز أن ننسب إلى الجمع عند الحاجة فقط، ومن أوجه الحاجة دفع اللبس، نحو النسب إلى الدولة والدول، فإنهم يفرقون الآن بين المطار الدولي وهو الخاص بدولة ما، والدولي وهو الذي يرتبط بأكثر من دولة. وربما نقول إنه من ذلك أيضا النشاط الطالبي والطلابي، النشاط الطالبي النشاط الذي يقوم به الطالب، أي النشاط الخاص الذي يقوم به الطالب كالبحوث والتلخيصات نحو ذلك، والنشاط الطلابي ما يقوم به الطلاب معا. وهذا القول له وجاهة وقوة، فإن هناك مسائل كثيرة في اللغة جاز فيها مخالفة القياس دفعا للبس، ومعروف أن اللبس في اللغة مدفوع، فدفعه بمثل هذه الطريقة من الأوجه التي يجوز مثله في مسائل اللغة، إلا أن التوسع في هذه المسألة على خلاف المسموع الكثير الذي جاءت النسبة فيه إلى المفرد. فلهذا قول هؤلاء الذين توسطوا فجعلوا أن الأصل في المسألة أن ينسب إلى المفرد إلا لحاجة دفع اللبس، كان هذا القول هو أوسط الأقوال وأفضلها، وهو الذي يعمل به الآن غالبا. ثم قال ابن مالك رحمه الله: ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت أن كل ما سبق في النسب كان على النسب بإضافة ياء مشددة إلى المنسوب إليه، ولا شك أن هذا هو الأصل والأكثر في باب النسب، إلا أن النسب جاء في بعض الألفاظ على صيغ وأبنية معينة أغنت عن هذه الياء المشددة ودلت على النسب، وهذا كله سماعي عن العرب. والذي جاء في السماع من هذه الأبنية ثلاثة أبنية: البناء الأول فعال، فعال، فإن العرب تصوغ على فعال للدلالة على النسب، يعني يكون معنى فعال صاحب كذا، يعني ذي كذا، ولا يكون معناه المبالغة، وأكثر ما يكون ذلك والغالب ذلك في الحرف. دلالة على النسب بفعال أغلب ما يكون في الحرف، كقولهم بزاز لبائع البز، ونجار وعطار وزجاج ونحاس، وهذا كثير جدا، أي صاحب بز ونجارة وعطارة وزجاج ونحاس وما إلى ذلك. وقولهم نحاس في معنى قولهم نحاسي، نعم يعني صاحب نحاس. ويقل أن يأتي النسب على صيغة فعال في غير الحرف، هذا قليل جدا. قالوا من ذلك قول من القيس: وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي. الشاهد في قوله نبال، نبال هنا هل هي صيغة مبالغة كثير النبل، أم نبال بمعنى صاحب نبل؟ قالوا دلالة البيت السابقة تدل على أن المعنى صاحب نبل، وليس المراد كثير النبل، لأنه قال فليس بذي رمح يعني بصاحب رمح، وليس بذي سيف يعني بصاحب سيف، قال وليس بنبال يعني وليس بذي نبل. إذا فنبال هنا على معنى النسب، يعني ليس صاحب نبل، وليس المراد صيغة المبالغة يعني كثير النبل. هنا مسائل أو مسألتان: الأولى، على كثرة مجيء النسب في الحرف على صيغة فعال اختلفوا في قياسيتها، قال سيبويه رحمه الله: إنها لا تنقص، ليست قياسية، فلا يقال برار لصاحب البر، ولا شعار لصاحب الشعير. وقال المبرد: بل تنقص لكثرة ما سمع من ذلك، فيجوز أن يقال حينئذ برار لصاحب البر، وشعار لصاحب الشعير، وكذلك خوال لصاحب الفول، وبقال وما إلى ذلك قياسا. وقول المبرد هو المعمول به عند المتأخرين، ومذهبه في ذلك قوي، لأن المسموع من هذه الصيغة كثير وليس قليلا. نعم النسب بياء النسب هو الأكثر، لا شك أنه الأكثر، ولكن النسب على فعال للحرف كثير وليس قليلا. فالقول بأنه قياسي قول قوي. المسألة الثانية: حمل المحققون قوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ظلام على صيغة فعال، قالوا إن ظلاما هنا للنسب وليست بصيغة مبالغة، والمعنى وما ربك بذي ظلم للعباد، لأن لو جعلناها صيغة مبالغة لكان النفي منصبا على المبالغة في الظلم، يعني لا يظلم ظلما كثيرا، وكأنه لا ينفي أصل الفعل، أصل الظلم، والله جل جلاله منزه عن الظلم كثيره وقليله. هذا يدلنا على أن المفسر بل الناظر في اللغة عموما لا بد أن يتأمل في المعاني ولا يقول بما يجري على بديهته وظاهر أمره، بل لا بد أن يتأمل في المعنى. فقد يكون الأنسب أن تجعل فعالا صيغة مبالغة، وقد يكون الأنسب أن تجعلها للنسب، وقد يجوز الأمران، والذي يتوجه هنا أن تكون للنسب ولا يتجه أن تكون للمبالغة لمخالفتها المعنى، والله أعلم. البناء الثاني أو الصيغة الثانية التي تأتي للنسب بغير ياء، أي النسب فاعل، فاعل بمعنى صاحب كذا أو ذي كذا، كقولهم تامر أي صاحب تمر، ولابن أي صاحب لبن، وطاعم أي صاحب طعام، وكاس أي صاحب كساء. قال الشاعر: وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، أي غررتني وزعمت أنك في الصيف صاحب لبن وصاحب تمر، ذو لبن وذو تمر. قيل إن هذا البيت قالته امرأة لرجل تزوجها وقد ذكر لها أنه غني، فلما تزوجها وجدت غير ذلك. وقيل إنه ريح طيئة، وهو الأرجح، قاله في هجو الزبرقان بن بدر الذي دعاه للنزول عنده ووعده بإكرامه وأنه قادر على ذلك، فلما نزل عنده هو وأهله لم يجد الأمر كما ذكر الزبرقان، فانتقل منه إلى فغيض فأكرمه فقال قصيدة يمدح بغيضا ويهجو الزبرقان، ومنها هذا البيت. وكذلك من ذلك قول الحطيئة أيضا للزبرقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسم. الطاعم هنا على وزن فاعل، لكن هل هي اسم فاعل أم للنسب؟ اسم فاعل بمعنى يفعل، طاعم يعني يطعم، وكاسي بمعنى يكسو، أم أنها بمعنى النسب يعني صاحب طعام وصاحب كساء فلا تحتاج إلى طلب الطعام والكساء. لما قال الحطيئة هذه القصيدة في هجاء الزبرقان اشتكاه الزبرقان إلى عمر رضي الله عنه، وكان عمر قد نهاه عن الهجاء، فأراد عمر أن يتحرز فدعا حسان بن ثابت رضي الله عنه وقال: هل ترى أنه قد هاجاه بذلك؟ فقال: لم يهجه يا أمير المؤمنين، وإنما سلح عليه. ابحث المهم عن سلح عليه. يريد أنه أن هذا يعني أشد الهجاء، فقال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني لست بأهل لذلك، فأنت كالنساء والأطفال عندك طعامك وعندك كساؤك. البناء الثالث مما يدل على النسب وليس فيه ياء النسب المشددة: بناء فعل، فعل بمعنى صاحب كذا أو ذي كذا، نحو طعم ولبن ونهر، أي صاحب طعام ولبن ونهار. قال الراجل: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. وفي رواية: من يك ليليا فإنني نهر. ورواية أخرى يقول: لست بليلي، فأتى بالنسب بالياء المشددة على الأصل، لست بصاحب ليل، يعني لا أسري في الليل أو لا أعمل في الليل، ولكني نهر، يريد نهاري أي أعمل في النهار، يعني صاحب عمل في النهار، لا أدرج الليل ولكن أبتكر، يعني أغدو إلى العمل في البكور. ثم ختم ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب باب النسب بقوله: وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. أين كتابك؟ طيب، يعني كل ما خرج عما قررناه سابقا في الباب فهو شاذ لا يقاس عليه، يعني أنه فصيح لأنه مسموع، ولكنه شاذ أي لا يقاس عليه. وهو أنواع، فمن ذلك قولهم في النسب إلى أمية: أموي على القياس وأموي على خلاف القياس، لأن القياس في المنسوب إليه أن لا يتغير عند النسب إليه. وقالوا في النسب إلى البصرة: بصري على القياس وبصري على خلاف القياس، فهو شاذ. وقالوا في النسب إلى الدهر: دهري ودهري. وقالوا في النسب إلى مدينة مر: مروزي. وقالوا في النسب إلى الرب: رباني، وفوق: فوقاني، وتحت: تحتاني، وسفل: سفلاني. وقالوا في النسب إلى البادية: بدوي، والقياس: بادوي. وقالوا في النسب إلى الشتاء: شتائي، القياس: وشتوي على خلاف القياس. وقالوا في النسب إلى الخريف: خريفي على القياس، وخرفي على خلاف القياس، وخرفي على خلاف القياس. وقالوا في النسب إلى مدينة الري: رازي، وغير ذلك. وهذه الشذوذات التي جاءت في باب النسب بعضها لمجرد الشذوذ، وبعضها تلمس النحويون له أسبابا، قالوا إن العرب قصدت هذا الخلاف، خلاف القياس، لسبب، فمن ذلك إزالة اللبس، قالوا قد تنسب على خلاف القياس إزالة لللبس، وذلك عند النسب إلى اسمين بمعنيين، يعني لفظ الاسمين واحد ولكن المعنى يختلف، فأرادوا أن يكون لكل معنى نسبة. فقالوا في النسب إلى الدهر: دهري على القياس للقائل بالدهر من الملاحدة. وقالوا على خلاف القياس: دهري في النسب إلى الدهر، رجل دهري لمن عاش دهرا طويلا. وقالوا في النسب إلى مر: مروزي، ليفرقوا بين النسب إلى مرو وإلى مروة، فنسبوا إليها على القياس مروي. هذا سبب. ومن الأسباب أيضا التي جعلتهم ينسبون على غير القياس لمح النسب إلى اسم له علاقة بالاسم المنسوب إليه. نعم، النسب إلى هذا الاسم، لكن ربما لمحوا اسما آخر له علاقة بهذا الاسم. من الأمثلة على ذلك أنهم قالوا في النسب إلى أمية: أموي وأموي. أموي على القياس نسبة إلى أمية، وأموي قالوا نسبة إلى أمه مكبر أموي مكبر مكبر أمية، فأمه مكبر أمية فبينهما علاقة. ومن ذلك البصرة، قالوا في النسب إليها بصري على القياس، وقالوا بصري كأنه نسبة إلى حجارة بيضاء معروفة في البصرة تسمى بصرة. ومن الأسباب للعدول عن القياس في النسب الخفة، يعدلون عن الثقيل إلى الخفيف. قالوا ومن ذلك بدوي في النسب إلى البادية، فإن بدوي أخف من بادوي. هذا ما يتعلق بالنسب إن كان فيه سؤال، وإلا انتقلنا إلى الباب التالي وهو باب الوقف. يسأل عن النجار إذا كان في نسب الرجل كبعض الأنصار. نعم، لا هذا لا يدخل في هذا الباب، وإنما يدخل في ماذا؟ هذا يدخل في النسب إلى العلم، لأنه منسوب إلى بني النجار، فقيل نجاري، نجاري نسبة إلى بني النجار، ثم عاد ننظر في المنسوب إليه وهو بني النجار. النجار هنا فعال نجار، يحتمل أن تكون صيغة مبالغة أي كثير النجر، ويحتمل أن يكون على معنى النسب يعني صاحب نجارة. صاحب النجارة لا يشترط أن يكون أن يفعل هذا الأمر، يعني مثلا قد تسمى الرجل تقول زجاج يعني صاحب زجاج وهو لا يصنع الزجاج، إما مالك مثلا أو ممول أو بائع، معناه لا يصنعها. وكذلك مثلا بزاز، بزاز يطلق على من؟ على بائعها، على بائعها لا على الذي يصنعها، فالبائع لا يفعل الفعل وإنما صاحب البز. فالنجار يعني صاحب النجارة، أما الذي يفعل الفعل فنجار في حقه صيغة مبالغة، يعني الذي يعمل في المنجرة نجار، وصاحب المنجرة نجار. أما نجار لصاحب المنجرة فنسب يعني صاحب نجارة، وأما الذي يعمل فنجار على صيغة المبالغة يعني ينجر. نعم، نجار على معنى النسب بمعنى صاحب كذا، يعني صاحب. كلمة نجار يحتمل أن تكون صيغة مبالغة إذا كان المراد أنه يفعل النجر بكثرة، ينجر بكثرة. هذا كيف يخفف؟ أين العامل؟ نجاري يصلح أن تكون نسبة إلى بني النجار، ما تجمع بين نسبتين معا. كيف؟ نجار ونجار ونجار نجار، ما مشكلة؟ تنسب إليه لا يأتي النسب بهذه الطريقة، لأن يعني تقول هذه هيئة النجارين، فهو نجار، فهو نجار. لماذا تقول نجاريهم على هذا المعنى؟ نجار تدل على أنه يفعل النجارة. نعم. لا، إلا إذا سميت بها. لو سميت رجلا بنجار فتنسب إليه نجاري، كما في بني النجار فتقول النجاري. أما إذا أردت أن تصف الرجل بالفعل فتقول إنه نجار، يعني يفعل النجارة. طيب، لا ينتسب إليها. الهيئة ما اسمها؟ هيئة النجارين. إذا كيف تنسب إليها النجارين؟ اسمها هيئة النجارين. ستبحث عن طريقة أخرى للنسب، لما تكون ينتسب إليها مثلا، أو منها، أو منسوب إليها. لا، لأن النجار تدل على هذا المعنى بنفسها، تدل على الفعل بنفسها، أنه نجار يفعل هذا الفعل. نعم. لا تنقاس، لا تنقاس. قال سيبوي، يقول لأن الأكثر في الباب أن يكون النسب بالياء المشددة، فيما سوى ذلك نعود إلى الياء المشددة. نعم. نعم. أعد. بنو النجار في الأصل من النسب. نعم. لا، لا إشكال، لا إشكال، لأن نجار في الأصل نسب ثم انقلب العلم، فإذا انقلب إلى علم جاز لك أن تنسب إليه، لأن النسب لا يكون إلا الاسم، لا يكون للوصف. يعني ما تقول مثلا لا تنسب إلى، تقول محمد جالس فهو جالسي، لا، خلاص جالس تكفي، محمد جالس أي يفعل جلوس. وتقول مثلا الورد أحمر، ما تقول أحمري، لأن كما قلنا في أول النسب، ما فائدة النسب؟ فائدة النسب هو الوصف بلفظ المنسوب، لأن المنسوب إليه لا يوصف به. لا، لو أردت أن تصف اللون بالبحر ما تقول هذا لون بحر، ما يأتي. فكيف تصف بالبحر؟ تنسب إليه فتقول بحري. فإذا نسبت إليه، النسب يجعل الكلمة من الأوصاف، فتقول لون بحري. ولهذا قلنا إن التغييرات التي تضرع على المنسوب، ذكرنا التغيير لفظي ومعنوي وحكمي. التغيير الحكمي أن المنسوب في حكم الصفة المشبهة. كيف كان المنسوب في حكم الصفة المشبهة؟ لأنه صار مثلها بالدلالة على الوصف، وتصل بها في نفس الدلالة على الوصف. فلهذا خطأ كثيرون قول بعض المحدثين الآن أمر رئيسي، وقالوا إن رئيسيا نسبة إلى رئيس، ورئيس فعيل بمعنى المترئس، فهي بنفسها دالة على الوصف. والعرب تقول هذا أمر الرئيس، وفي كتب الطب المتقدمة الأعضاء الرئيسة. فما الداعي إلى أن تنسب إلى الوصف وتقول رئيسية؟ تقول درج الرئيس وأمر الرئيس، والوصف هنا يدل على ما تريد من النسب فلا حاجة إليه. أما قولهم أمر أساسي فتختلف، لأن الأساس في اللغة يأتي اسما ووصفا، يأتي اسما فيكون بمعنى الركن، تقول هذا أساس البيت، فهذا وصف أو اسم، اسم. الاسم هو ما لهم ما دل على مسمى، أما الوصف فهو ما انطبق على كل من يوصف به، فأساس البيت دل على مسمى خارج هذا اسم، فيصح إذا تقول أساسي نسبة إلى هذا الاسم، وقد تأتي أساس وصفا فحينئذ لا ينسب إليه، تقول هذا أمر أساس بمعنى أنه متقدم على غيره، فإذا أردت المعنى الثاني لا تنسب إليه، وإذا أردت المعنى الأول تنسب إليه. وقولهم أمر أساسي يجوز أن يخرج على المعنى الأول أنه أمر مهم كالأساس كأساس البيت، فتجوز النسبة إليها، مع أن المسموع عن العرب في ذلك استعمال الأساس بلا ياء، أمر أساسا وحكم أساسا، إلا أن قال المتأخرين أساسي من الآن لا يصل إلى حد الخطأ لأن له تخريجا مقبولا، بخلاف الرئيسي فإن أكثر اللغويين اليوم يخطئونه. نعم. لأن فعيلا هنا وصف، رئيس بمعنى مترأس، لا فعيل، فعيل فعيل هذه إن شئت أن تجعلها صيغة مبالغة وإن شئت أن تجعلها صفة مشبهة، كلاهما يأتي على فعيل ككريم وشريف وعظيم وصغير وكبير ورئيس، كل المعنى واحد، تقول أمر كبير وأمر عظيم وأمر رئيس، كلها أوصاف. أما الاسم فهو الرئاسة، الرئاسة هذا اسم مصدر، النسبة إليها لا شك، لا لا لا لا إشكال فيها، تقول مثلا أمر رئاسي هذا إشكال فيها، لكن الإشكال في النسب إلى الوصف فعيل. طيب ننتقل إلى الباب التالي وهو باب الوقف. باب الوقف، باب الوقف هو آخر أبواب النحو، وإن كان ابن مالك رحمه الله قد قدم بعض الأبياب بعض الأبواب التي يدخلها كثيرون في الصرف، وقد أشرنا إلى ذلك. أما الوقف فهو من أبواب النحو عند جمهور أهل اللغة، لأن أثره الأكبر يتعلق بالإعراب، وما بعده من أبواب الألفية كلها في النحو الخالص، ابتداء من الباب التالي وهو باب الإمالة والتصريف إلى آخره. نعم، ما بعد ذلك تصريف خالص يعني صرف. أما هذا الباب وهو باب الوقف فقد عقده ابن مالك رحمه الله في 19 بيتا. المراد بالوقف قبل أن نقرأ الأبيات، الوقف يعني كيفية الوقف على آخر الكلمة، كيف تقف على الكلمة. قال رحمه الله تعالى في هذه الأبيات: تنوين مثل فتح اجعل ألفا وقفا، وتلو غير فتح احذفا، واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا منونا نصب، فألفا في الوقف نونها قلب، وحذف يا المنقوص بالتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما، وغير ذي التنوين بالعكس، وفي نحو مر لزوم رد يقتفي، وغيرها التانيث من محرك سكنه او قف رائم التحرك، او اشمم الضمه او قف مضعفا ما ليس همزا او عليلا انقفى محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لم يحضلا، ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا، والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع. هذا الذي نريد أن نشرحه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى إن كفى الوقت لذلك، وبقية الأبيات إن شاء الله في الدرس القادم. الوقف، قلنا المراد بالوقف كيفية الوقف على آخر الكلمات، وتعريفه عند النحويين هو قطع النطق عند آخر الكلمة. كيف تقطع النطق عند آخر الكلمة؟ نحو جاء زيد وتقول جاء زيد، ورأيت زيدا وتقول رأيت زيدا، ومررت بزيد فتقول مررت بزيد، وزيد يذهب تقول زيد يذهب. وما الأوجه الجائزة في الوقف غير التسكين؟ وما يتعلق بذلك من مسائل وأحكام وخلافات؟ والوقف في المعتاد يكون في موضعين، متى يقف الإنسان؟ في المعتاد والأصل أن ذلك أي الوقف يكون في موضعين، الأول عند تمام الغرض من الكلام، وهذا يكون في النثر كما سبق، إذا انتهى الغرض من الكلام فإنك تقف. وجاء محمد قبل قليل، جاء محمد ومعه زيد، وهكذا. الموضع الثاني للوقف نهاية البيت ونهاية السجعة ونهاية الفاصلة، ولو لم ينتهي الغرض من الكلام، يعني حتى ولو كان الكلام متواصلا من حيث المعنى فإن نهاية البيت موضع وقف يجب أن تقف، وكذلك نهاية السجعة، وكذلك نهاية الفاصلة، البيت في الشعر والفاصلة في الكلام المسجوع والفاصلة في القرآن العظيم. أما نهاية البيت فالأمثلة كثيرة، الأشعار كقول امرئ القيس في أول معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسط اللوى بين الدخول فحوملي. فلا يجوز أن تقول منزل، بل تقف وتقول منزلي. وفي السجع تقول: وقد أسمع كل ما أسمع، ولا تصل وتحرك فتقول وقد أسمع كل ما أسمع، لأن هذا يبطل السجعة. ونحو ذلك في فواصل القرآن العظيم كقوله تعالى في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون، انتهت الآية بفاصلة. وفي الآية التالية: في الدنيا والآخرة. أما الوقف في الشعر وفي السجع فواجب، وأما الوقف في أواخر فواصل القرآن العظيم فقد اختلفوا فيه مع اتفاقهم على أن الوصل جائز، مع اتفاقهم على أن الوصل جائز، لكن اختلفوا في الوقف على قولين: القول الأول أنك تقف على الفاصلة لأن الوقوف على فواصل القرآن سنة، ثم تعيد من الكلام السابق ما يتم به المعنى وتكمل الآية التي بعدها، فتقول لعلكم تتفكرون، تقف ثم تبدأ فتقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لكي يتصل الكلام بعضه ببعض من حيث المعنى. القول الثاني يقول بل تقف على الفاصلة ثم تبدأ من حيث وقفت فتقول لعلكم تتذكرون، ثم تقف ثم تكمل في الدنيا والآخرة. فالوقف في الشعر قلنا إنه واجب أو جائز؟ واجب، وهو يكون في موضعين من الشعر. الموضع الأول رأس البيت، رأس البيت موضع وقوف واجب، نحو قول الحطيئة لعمر رضي الله عنه: ماذا تقول لأفراخ بذي مرق؟ زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلا يجوز أن يقال لا ماء ولا شجر، بل يجب الوقف هنا. الموضوع الثاني للوقف في الشعر في رأس الشطر الأول من البيت المصرع، من البيت المصرع. والمراد بالبيت المصرع الذي يأتي غالبا في أول القصيدة ويكون آخر الشطر الأول كآخر الشطر الثاني، وهذا كأغلب القصائد القديمة كالمعلقات، ومنها معلقة عنترة التي يقول في أولها: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. فلولا أن البيت مصرع فوقفت على الأول وعلى الثاني بلا تنوين، يعني لو كان البيت هذا داخل الأبيات، البيت الخامس السادس ليس الأول ليس مصرعا، لكان يجب أن تقول فيه: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرف الدار بعد توهمي، فتقف في آخر البيت وبقية البيت كله وصل. ومن الأبيات المصرعة يعني الشطر الأول والثاني تقف عليهما: الرجز المجزوء. الرجز المجزوء الذي جاءت عليه أغلب المنظومات العلمية كألفية ابن مالك، ويجب الوقف على رأس كل شطر، لأن كل شطر في الرجز المجزوء له حكم البيت، نحو: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. ولا يجوز في ألفية ومحوية. طيب، وما سوى هذين الموضعين في الشعر، رأس البيت مطلقا ورأس الشطر الأول في البيت المصرع وما في حكمه، وما سوى ذلك في الشعر فإنه ليس بمحل وقف، حكمه حكم الوصل كالبيتين من سابقين الحطيئة: ماذا تقول لأفراخ بذي سلم أو بذي مرخ. لا يجوز وأنت تقرأ الشعر حتى ولو وقفت على الشطر الأول أن تقول: ماذا تقول لأفراخ بذي سلمي، زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، بل يجب أن تقول: بذي مرخ، بالتنوين. وصلت أم وقفت؟ لأن الحكم هنا، لأن الموضع هنا ليس موضع وقف. ولو صح هنا الوقف بحال من الأحوال لانكسرت أبيات كثيرة، كقوله: ولا تقبل قد دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. فلو وقفت على الشطر الأول لسبب من الأسباب، هل يجوز أن تقول: ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة؟ لا، ما يصح، ينكسر البيت. بل يجب أن تقول: عنيزة، وصلت أم وقفت. هذا ما يتعلق بمواضع الوقف. ثم أعلم بعد ذلك كله أنهم يقسمون الوقف أنواع منوعة بحسب أمور مختلفة، وأشهر هذه التقسيمات أنهم يقسمون الوقف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الوقف الاختياري، وهو المعتاد الذي تكلم عليه من قبل. والنوع الثاني يسمونه الوقف الاضطراري، وهو الوقف الذي يضطر إليه الإنسان بسبب من الأسباب كانقطاع النفس، وهذا تجدونهم كثيرا عند قراء القرآن الذين يكون نفسهم قصيرا، لهذا يضطرون إلى الوقوف أحيانا على أماكن ليست مناسبة للوقف، فنقول إن الوقف هنا اضطراري. والنوع الثالث الوقف الاختباري، اختباري، ويكون عند الاختبار دون مراعاة للمعاني ليرى هل يحسن الطالب أحكام الوقف أم لا. قف على هذه الكلمة مع أن المعنى لا يكمل، فقط من أجل اختبار الطالب صواب أم لا. ها؟ ضعف، لا أدري أين ذهب الفني. الوقف الاختباري هو الذي يكون الاختبار، يعني لا تراعى فيه المعاني، وإنما تسأله كيف تقفون كيف تقفون، مع أن المعاني ليست كاملة. كان هناك من سؤال قبل أن نبدأ بشرح أبيات ابن مالك رحمه الله، فنستمع إليها. نعم. تكلمنا في أول درس على الألفية وصاحبها وعددها وبحرها، وقلنا حين ذاك إن الأصح أنها من الرجز المجزوء المشطور، كل شطرين بيت، كل شطرين بيت، وليس كل شطر بيتا كالرجز المجزوء التام الذي يكثر عند العرب، فنكتب كل شطر بيتا كل شطر بيتا، لا، وإنما المنظومات العلمية الأصح فيها أنها من الرجز المجزوء غير التام، يعني أن كل شطرين بيت، فلهذا في زمن الألفية تكتب كل شطرين بيت، فلهذا نسميها ألفية، ولو كان كل شطر منها بيتا لكانت ألفين. والنسب إلى ألف وألفين واحد، ألفية، لما عرفنا أنك عندما تنسب إلى المثنى تحذف علامة التثنية ما لم يكن في علم، لكن ابن مالك رحمه الله عندما عد أبيات أصل الألفية وهي الخلاصة هي كافية، الخلاصة هي الألفية، وإنما كافية الشافية في النحو والصرف، ذكر أنها ألفان وكذا، عن عدها بالعد في آخر المنظومة، ولو كانت كل شطر بيتا لكانت يعني قرابة 4000 بيت، مما يدل على أنها من الرجز المشطور غير التام. نعم نعم، المجزوء هنا شطر المجزوء غير التام. نعم، وقد ذكرت ذلك في أول دراسة لتحقيق البيت ابن مالك، ذكرت ذلك مع شرح مع شيء من التوضيح والأدلة. نعم، الوجوه في النحو كله، الوجوه في العلوم كلها، غير العلوم الشرعية المتعلقة بالغاية هي أحكام صناعية، هي وجوبات صناعية، الوجوب في النحو، الوجوب في الصرف، الوجوب في القراءات، كلها وجوبات صناعية ليست وجوبات شرعية. طبعاً البيت من القيس، نعم إذا وقفت بالسكون نعم ينكسر، لأن القصيدة من الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بشرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. بدأ ابن مالك هذا الباب بقوله: تنوين نثر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا. يقول رحمه الله: إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل هذا التنوين ألفا، وهذا يشمل ما كانت فتحته للإعراب نحو رأيت زيدا فتقول رأيت زيدا، وما كانت فتحته لغير الإعراب كقولك في إيها وويها وهي من أسماء الأفعال، تقف عليها فتقول إيها وويها. أما إذا كان التنوين واقعا بعد ضمة أو بعد كسرة فإن التنوين يحذف وتقف على آخر الكلمة بالسكون، كقولك في جاء زيد جاء زيد، وفي مررت بزيد مررت بزيد. هذا ما قاله ابن مالك. الآن نشرح كلام ابن مالك، هذا الذي قاله ابن مالك رحمه الله. يقول: تنوين نثر فتح ماذا تفعل به؟ اجعله ألفا إذا وقفت. طيب، وتلو غير الفتح يعني الضم والكسر، احذف التنوين وقف بالسكون. هذا شرح البيت. وهنا مسائل: الأولى ما ذكره ابن مالك رحمه الله في هذا البيت هو لغة جمهور العرب، وبعض العرب يجعل الحكم في الجميع كحكم النص، يعني يبدل التنوين تنوين الرفع واوا وتنوين النصب ألفا وتنوين الجر ياء، فيقول في النصب رأيت زيدا فيقف رأيت زيدا، وفي الرفع جاء زيد فيقف جاء زيد، وفي الجر مررت بزيد فيقف مررت بزيدي. وبعض العرب يجعل الجميع كتنوين الرفع والجر، أي يحذف التنوين ويقف بالسكون، فيقول في الجميع جاء زيد في الرفع ورأيت زيد في النصب ومررت بزيد في الجر. وبعضهم يعيد مثل ذلك إلى ما يسميه التطور اللغوي عند العرب، فكأن الأصل والله أعلم أنهم يبقون الوقف على لفظ الوصل، يقول جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، فكأنهم كانوا يقفون كما يصلون، يعني إذا وقف قال جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، ثم أرادوا أن يطلبوا ما هو أسهل وأكثر راحة عند الوقف، فبعضهم صار يقلب التنوين فيقول جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيدي، وبعضهم بالغ في طلب الاستراحة فسكن الجميع جاء زيد ورأيت زيد ومرت بزيد. أما جمهور العرب عندما نزل القرآن العظيم وجاء الإسلام فكانوا على ما ذكره ابن مالك في الرفع والجر يحذفون ويسكنون، وفي النصب يقلبون التنوين ألفاء. المسألة الثانية اختلفوا في الوقف على الاسم المقصور نحو فتى وعصن ومسعل ونحو ذلك. إذا وقفت على هذا الاسم المقصور هل الألف التي في آخره هي ألف الكلمة المنقلبة عن ياء في فتى والمنقلبة عن واو في عصن، أم أن هذه الألف هي المنقلبة عن تنوين النصب كالألف في رأيت زيدا؟ وسبب هذا الخلاف لماذا لم يختلفوا إلا في الاسم المقصور؟ سبب هذا الخلاف أن المقصور إذا كان منونا يلزم تنوين النصب، المقصور إذا كانت ألفه ليست للتأنيث، إذا كانت التأنيث ستمنعه من التنوين، في تنوين أصلا، إذا كانت الألف ألف تأنيث مثلا، لكن إذا كانت الألف ليست مانعة من التنوين كالألف المنقلبة عن أصل كفتى وعصا وملها ومسعا ومرما، فحينئذ يختم بالألف، والألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا. ثم إن الكلمة مصروفة وممنوعة من الصرف، مصروفة إذا لابد لها من تنوين، والتنوين كما تعرفون لا علاقة له بالإعراب، النون نون زائدة تلحق آخر حركة في الكلمة، نون هي نون وتأتي بها بعد آخر حركة في الكلمة. فإذا قلت جاء رجل، فالرجل فاعل مرفوع لما ترفع الضمة، هات بعده نونا يعني تنوينا فتقول جاء رجل، مررت برجلي برجل، رأيت رجلا رجلا. طيب المقصور المختوم بألف لابد أن يكون ما قبله مفتوحا، إذن فآخر حركة في المقصور دائما فتحة ثم تلحقه التنوين رفعا ونصبا وجرا، فتقول هذا فتى ورأيت فتى ومررت بفتى بلفظ واحد. قلنا اختلفوا في هذه الألف على مذاهب. المذهب الأول أن ألفه عند الوقف هي ألف الكلمة المنقلبة عن ياء أو واو رفعا ونصبا وجرا. قالوا لأن هذه الكلمة المقصورة مختومة بألف، فعند الوقف ما الذي يحدث لها؟ يذهب التنوين وتبقى الألف. المذهب الثاني عكس ذلك، قالوا إن ألف المقصور عند الوقف بدل من تنوين الفتحتين رفعا ونصبا وجرا، لأن الكلمة آخرها تنوين بفتحتين رفعا ونصبا وجرا، فنطبق القاعدة فتنقلب أو فيبدل التنوين ألفا عند الوقف. إذن فألفه في الرفع والنصب والجر بدل من التنوين. القول الثالث في المسألة قالوا إن ألف المقصور في النصب بدل من التنوين، نحو رأيت فتى تقول رأيت فتى، فألفه بدل من التنوين. وأما في الرفع والجر فألفه هي ألف الكلمة المنقلبة من الواو والياء، وهذا هو قول الجمهور طردا لقاعدة الوقف التي تقول إن التنوين في النصب يبدل ألفا وفي الرفع والجر يحذف وتسكن أو يسكن آخر الكلمة. هذا الخلاف ينبني عليه أحكام إملائية، فنحن إذا قلنا مثلا إن الألف في المقصور بدل من التنوين دائما في الرفع والنصب والجر، ومن هذا ما يكون إلا في المنكر، جاء فتى ورأيت فتى ومرت بفتى، فالقياس في الإملاء أن نكتبها بألف النائمة على حسب أصلها أم نكتبها بألف قائمة. الأصل القياس أن نكتبها بألف قائمة كما تكتب رأيت رجلا وفتحت بابا، إلا أن الإملائيين الآن لا يسيرون على هذا القول ولا يسيرون على قول الجمهور، وإنما يسيرون على القول الأول في الكتابة الإملائية، فيكتبون الألف على حسب أصلها إن كانت ياء مقصورة وإن كانت واوا فواقفة. ثم قال ابن مالك رحمه الله واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الهاء في الإضمار. يقول إذا وقفت على هاء الضمير مثل كتابه وكتابه وكتابها فكيف يكون الوقف؟ قل إذا وقفت على هاء الضمير فإن كانت الهاء مضمومة نحو رأيته أو كتابه، أو مكسورة نحو مررت به أو كتابه، حذفت صلة الهاء ووقفت عليها بالسكون إلا في ضرورة الشعر، فتقول رأيته ومررت به. وإن كانت الهاء مفتوحة ككتابها ورأيتها فإنك تقف على الألف ولا تحذفها، فتقول كتابها ورأيتها ومررت بها. وهنا مسائل: المسألة الأولى ما الضمير في رأيته ومررت به ورأيتها؟ الهاء فقط أم الهاء والواو في رأيته، والهاء والياء في مررت به، والهاء والألف في رأيتها؟ فهذه مسألة سنناقشها إن شاء الله ونكمل شرح بقية الأبيات بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما كنا توقفنا عنده في شرح باب الوقف عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. قلنا تكلم في هذا البيت على الوقف على هاء الضمير في نحو كتابه وكتابه وكتابها، فذكر أنك إذا وقفت على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به فإنك تحذف صلتها وتقف عليها بالسكون فتقول رأيته ومررت به، إلا في ضرورة الشعر، وإن كانت هاء الضمير مفتوحة نحو رأيتها أو كتابها فإنك تثبت الألف بعدها ولا تحذفه فتقول رأيتها وكتابها ومرت بها. وقلنا هنا مسألة تنبني على ذلك، وهي: ما الضمير في قوله رأيته الهاء، أم الهاء والواو؟ وفي مررت به الهاء، أم الهاء والياء؟ وفي رأيتها الهاء، أم الهاء والألف؟ على قولين: القول الأول أن الضمير مجموع الهاء والواو ومجموع الهاء والياء للمذكر في كتابه وكتابه، ومجموع الهاء والألف للمؤنث في كتابها. وقيل: بل الضمير الهاء فقط، وصلتها إشباع، صلتها إشباع لحركتها، وهذا هو الحق الذي عليه جماهير النحويين. فإن قلت بناء على ذلك لماذا كتبت الألف في رأيتها ولم تكتب الواو ولا الياء مع هاء المذكر في نحو رأيته ومررت به؟ السؤال مرة أخرى: إذا قلنا رأيته نكتب الكلمة بالهاء، مع أن النطق يكون بهاء وواو، رأيته ليست هاء وضمة بل بهاء وواو، رأيته، ولهذا تكتب في المصحف بواو بعد الهاء، وكذلك في مررت به. أما مع المؤنث رأيتها فتكتب الهاء والألف معا، وقد سبق قبل قليل أن الحق في المسألة أن الضمير في الجميع الهاء فقط، والواو والياء والألف كذلك إشباع. فإذا كان الأمر كذلك لماذا لم تكتب على حد سواء، إما بإثباتها جميعا نظرا لللفظ، أو بحذفها جميعا نظرا لكونها إشباعا؟ فالجواب: لأن الألف مع ضمير المؤنث لا تسقط وصلا ولا وقفا كما شرحنا، فلهذا كتبت. وأما الواو والياء مع ضمير المذكر فإنهما يثبتان وصلا ويحذفان وقفا. والقاعدة عند الإملائيين، القاعدة الأصلية عند الإملائيين، أن الكتابة تكون بحسب الوقف، الكتابة تكون بحسب الوقف. المسألة الثانية قلنا إن صلة المذكر الواو والياء لا يثبتان في الوقف إلا في ضرورة الشعر، مثال ذلك قول الشاعر أو قول الراجز: ومهما هن مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. فالموضع هنا موضع وقف لابد، ومع ذلك أثبتنا صلة الهاء لأن الشعر هنا يطلب الإشباع، الشعر هنا لا يستقن إلا بالإشباع، فوجب أن تقف بالإشباع. وكذلك قوله: ونارنا لم ير نار مثلها قد علمت ذاك معد كلها. الألف مع ضمير مؤنث تثبت وصلا ووقفا شعرا ونثرا، فلا حاجة أصلا للتمثيل بها، لا حاجة للتمثيل لها. وكذلك قوله: يستوعب البوعين من جريره من لد لحييه إلى منحوره، هذا مثال للهاء الموصولة بياء، ووجب إثبات الصلة هنا من أجل ضرورة الشعر. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وأشبهت إذن منونا نصب، فألفا في الوقف نونها قلب. يتكلم في هذا البيت على الوقف على كلمة إذن، يقول رحمه الله: إذن تشبه في اللفظ المنصوب المنون، نحو رجلا، ولذا تقلب نونها عند الوقف ألفا، نحو إذا أكرمك، فإذا وقفت عليها قلت ماذا؟ إذا. هذا شرح البيت. وهنا مسائل: الأولى، اختلفوا في هذه الكلمة وهي إذا، أهي بالنون أم بالتنوين؟ وقد تكلمنا على هذه المسألة أكثر من مرة من قبل، وخلاصة ذلك أنها على أربعة أقوال: القول الأول أنها إذا بالتنوين دائما، همزة وذال منونة وألف. وعلى هذا القول لا إشكال في الوقف عليها بالألف كغيرها من المنونات المنصوبة. القول الثاني أنها إذا بالنون، همزة وذال ونون. والذين قالوا ذلك، قالوا إن كلمة إذا بالنون ليست بالتنوين، اختلفوا، وبعضهم يقول يوقف عليها بالنون. إذا أكرمك كيف تقف؟ تقول إذا. وهذا قول المازني وابن عصفور. تعمل أو لا تعمل يا أخي؟ التسجيل لا يعمل؟ التسجيل لا يعمل يا أخي؟ إيه؟ لماذا ما أخبرتمونا الحين قف؟ طيب ما تنقطع التسجيل؟ ايه والصورة متى انقطعت؟ الصورة التي انقطعت فقط، كان ينبغي أن تنبهونا على ذلك يا إخوان. طيب، القول الثاني في إذن أنها بالنون، فبعضهم قال يوقف عليها بالنون، وهذا قول المازني وابن عصفور، وينسب أيضا إلى المبرد، وقال بعضهم بل يوقف عليها بألف. نعم هي إذن، لكن إذا وقفت عليها تقف بالألف. وهؤلاء الذين قالوا إن نونها تشبه تنوين النصب، ولهذا تقلب عند الوقف ألفا. القول الثالث فيها أنها بالنون إذا لم تنصب المضارع، وبالتنوين إذا نصبت المضارع، وهذا ينسب إلى الفراء رحمكم الله. والقول الرابع بالعكس أنها بالتنوين إذا لم تنصب المضارع، وبالنون إذا نصبت المضارع، وهذا مذهب كثير من المتأخرين. وقد ذكرنا من قبل أن أرجح هذه المذاهب فيما يبدو لي هو المذهب الرابع، أنها بالنون إذا عملت أي إذا نصبت المضارع، وبالتنوين إذا لم تعمل إذا لم تنصب المضارع. وبعد هذا القول في القوة القول الأول الذي يرى أنها بالتنوين مطلقا، عملت أو لم تعمل، لما سيأتي في المسألة الثانية. المسألة الثانية إذن أن هذه الكلمة إذن جاءت في القرآن العظيم على صفتين. الصفة الأولى أنها جاءت مهملة وجوبا، جاءت غير عاملة لانتفاء الشروط، فهي مهملة وجوبا، وذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى وما كانوا إذا منظرين، إنك إذا لمن الظالمين، إنا إذا لخاسرون، تلك إذا كرة خاسرة، إلى آخره. والصفة الثانية التي جاءت عليها إذا في القرآن الكريم أنها جاءت وإعمالها وإهمالها جائزان، جاءت وهي يجوز إهمالها وإعمالها لكونها مستجمعة الشروط، ولكنها سبقت بواو أو فاء. وسبق أن ذكرنا أنها إذا استجمعت الشروط لكن سبقت بواو أو فاء فهذا يضعف تصدرها، فيكون إهمالها جائزا وهو الأكثر، وإعمالها جائزا. وقد جاءت على هذه الصورة في ثلاثة مواضع من القرآن العظيم، في قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وقد رسمت في كل هذه المواضع بالتنوين، ووقف عليها القراء اتفاقا كلهم بالألف لا في النون. وهذا يقوي أي الأقوال السابقة، يقوي الأول أنها إذن بالتنوين مطلقا يقويه نوع تقوية، لكن دعونا نبدأ بمن يقول إنها بالنون دائما. ما ذكرناه هنا يرد هذا القول. والقول الرابع وهو الذي كنا قد رجحناه أو قويناه، ما ذكرناه هنا من ورود إذا في القرآن العظيم لا يضعفه، لأنها لم ترد في القرآن العظيم عاملة وجوبا، وهو الموضع الذي قلنا إنها تكتب فيه بالنون، وإنما وردت مهملة وجوبا فهي بالتنوين، أو يجوز إهمالها وإعمالها وإهمالها أكثر، وعليه اتفاق القراء السبعة بل العشرة الإهمال، وإن كان الإعمال جاء في بعض القراءات الشاذة، وأنتم تعلمون يا إخوان والأخ حسين موجود عندنا أن القراءة الشاذة لم تخدم خدمة تامة كقراءة المتواترة، فذكروا أنه جاء في القراءة الشاذة إعمالها في قوله وإذا لا يلبثوا، لكن لم يذكروا كيف تقف هذه القراءة الشاذة على وإذا، هل تقف بالألف أو النون؟ ولهذا يقال إن أهل اللغة خدموا القراءة الشاذة أكثر من القراء، لأن القراء كان جهدهم منصرفا للقراءات المتواترة، لأن القراءة إنما تكون بها، والصلاة عند الجمهور لا تكون إلا بها، وأما أهل اللغة فإن غرضهم من القراءات مختلف وهو الاحتجاج بها، فلهذا كان اهتمامهم بكل ما صح من القراءات دون التفات إلى كونها متواترة أو أحادا أو شاذة، وإنما كانوا يهتمون بصحة السند فقط. الخلاصة أن ما ذكرناه من ورود إذن في القرآن يضعف قول من قال إنها بالنون مطلقا، ويقوي نوع تقوية القول الأول أنها بالتنوين مطلقا، ولا يعارض القول الرابع وهو التفصيل. ثم قال ابن مالك رحمه الله وحذف يا المنقوص للتنوين ما لم ينص بولا من ثبوت فاعلما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر رد ليقتفي. ذكر ابن مالك في هذين البيتين كيفية الوقف على الاسم المنقوص المختوم بياء قبلها كسرة، وخلاصة ذلك أن الاسم المنقوص إذا كان منصوبا عومل معاملة الصحيح، إذا كان منصوبا فإنه يعامل معاملة الصحيح، وكما تقول رأيت رجلا ثم تقول رأيت رجلا تقول رأيت قاضيا ثم تقول رأيت قاضيا، وكما تقول رأيت الرجل ثم تقف رأيت الرجل فتقول رأيت القاضية ثم تقف فتقول رأيت القاضي. فالمنصوب من المنقوص كالصحيح. وأما غير المنصوب أي المرفوع والمجرور فيجوز في ياء المنقوص فيهما الحذف والإثبات على اختلاف في الأرجح الأحسن الأكثر. إذن المرفوع والمجرور يجوز لك في المنقوص أن تحذف الياء منه وأن تثبت الياء، لكن الاختلاف في الأرجح، هل الأرجح أن تثبتها أم تحذفها. فغير الملون وهو المقرون بأل كالقاضي الأكثر فيه إثبات الياء، تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي وحذف الياء جائز، تقول جاء القاض ومررت بالقاض. ولذا اختلف القراء السبعة في إثبات الياء وحذفها في كثير من الأسماء المنقوصة المقرونة بأل في القرآن العظيم، سواء كانت في رأس الآية أم كانت في داخل الآية، كخلافهم في المتعال والمهتدي والداع والمناد، فبعضهم قرأها بإثبات الياء وبعضهم قرأها بحذف الياء. ومن الحذف قول العرب ابن العاص، عمرو بن العاص أي العاصي، فهذا المقرون بأل يجوز فيه الحذف والإثبات، والإثبات هو الأكثر. وأما المنقوص الملون فيجوز فيه الحذف والإثبات، والحذف هو الأكثر، تقول جاء قاض ومررت بقاض، وإثبات الياء جائز، تقول جاء قاضي ومررت بقاضي. وقد جاء الاسم المنقوص الملون في القرآن الكريم في 30 كلمة في 47 موضعا، قرأها القراء العشرة كلها بحذف الياء، نحو ولكل قوم هاد وما لهم من دون الله من وال وما عند الله باق كل من عليها فان وقيل من راق وعن ثراب وخاف من موص فاطل ما أنت قاض إلا ابن كثير. فقرأ أربع كلمات في عشرة مواضع بإثبات الياء، وهي ولكل قوم هادي وما لهم من دون الله من واقي وما لهم من دون الله من والي وما عند الله باقي، فدل ذلك على أن حذف الياء من المنقوص الملون في الرفع والجر هو الأكثر والأحسن، وإثبات الياء جائز. وهذا هو قول ابن مالك. وحذف ياء المنقوص للتنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما، يقول المنقوص منون حذف يائه أولى من إثباتها إلا إن كان منقوصا إلا إن كان منصوبا فيجب إثبات الياء وإبدال التنوين ألفا. وقوله لم ينص بولا لم ينص بولا لم جازمة، وينصب فعل مضارع مجزوم على ما جزمه السكون، ومع ذلك وضعنا على الباء فتحة. ما هذه الفتحة؟ نعم، هذه فتحة النقل، هذه فتحة الهمزة، همزة أولى نقلت فتحتها إلى الساكن قبلها وحذفت أي الهمزة، فقيل لم ينصب أولى. ثم قال ابن مالك وغير ذي التنوين بالعكس، وفي نحو مرن لزوم رد ليقتفي. يقول المنقوص غير منون يعني المقرون بأل بالعكس، أي أن إثبات الياء أولى من حذفها إلا إن كان منصوبا فيجب إثبات يائه. وقوله رحمه الله في هذا البيت وفي نحو مرن لزوم رد ليقتفي، وفي نحو مرن لزوم رد ليقتفي، يقول إذا حذف من المنقوص حرف كأن يحذف فاؤه أو عينه فإنك عند الوقف عليه تثبت ياءه وجوبا على كل حال، يعني منون أو بأن، لأن حذف ياء المنقوص مع حذف الفاء والعين يكون إجحافا في الكلمة. مثال ذلك اسم الفاعل من قولك أرى زيد أخاه القمر طالعا، أرى زيد أخاه القمر طالعا، فزيد ماذا؟ إيه؟ فزيد هات له اسم فاعل من أرى، أرى زيد عمرا أو أرى زيد أخاه القمر طالعا، فزيد إيه؟ زيد ضارب ولا شارب ولا نائم ولا ماذا؟ مرن. نعم نعم، أرى زيد أخاه القمر طالع، فزيد مرن. فمرن اسم فاعل من أرى المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، والأصل مرئي ثم حذفت العين الحرف الأصل الثاني وهو الهمزة وبقيت الراء وبقيت الياء، فقيل المري. فإذا وقفت يجب أن تثبت الياء وتقول المري أو مري عند الوقف، أما عند الوصل فإن الكلمة منقوصة تعل إعلان قاضي، تقول نحو مرن لزومه، لكن لو وقفت تقول محمد مري ومحمد هو المري تثبتها وجوبا. وكذلك لو حذفت فاء الكلمة أي الحرف الأصل الأول نحو مضارع وفاء، تقول يفي، مضارع وفى يفي، أين الواو التي في وفى؟ حذفت في المضارع يفي. ثم سميت بهذا الفعل يفي، سميت به رجلا أو امرأة يفي، ثم وقفت تقول جاء من؟ جاء يفي، بإثبات الياء لكي لا تجمع الكلمة حذف الياء وحذف الفاء فيكون إجحافا الكلمة. هذا هو معنى قول ابن مالك وفي نحو مرن لزوم رد اليقتفي، يعني لزوم رد الياء واجب. هنا مسائل، الأولى نريد أن نلخص كيفية الوقف على المنقوص. خلاصة الوقف على الاسم المنقوص أنه يجب إثبات يائه في موضعين، يجب إثبات يائه في موضعين، الأول إذا كان منصوبا، والموضع الثاني إذا كان محذوف الفاء أو العين، وفيما سوى ذلك يجوز حذف الياء وإثباتها. والتفصيل إنما هو في الأحسن الأكثر، هل هو الإثبات أم الحذف. المسألة الثانية، ما حكم المنقوص عند ندائه نحو يا قاضي يا سامي؟ لو ناديت رجلا اسمه اسم منقوص كسامي أو هادي أو راضي، فعند الوصل لا إشكال، تثبت الياء ساكنة لأن قولك يا سامي مبني على ضم مقدر، المنادى إذا كان معرفة مفردا يبنى على ما يرفع به، فالحركة هنا لا تظهر، ويقول يا سامي تعال منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره الثقل. فإذا وقفت، وهذا الذي يهمنا في باب الوقف، فإذا وقفت هل تقول يا سامي أم يا سام؟ على قولين للنحويين، فالخليل يقول يا قاضي يا سامي بإثبات الياء، ويعلل ذلك بأن حذف الياء من المنقوص على خلاف الأصل، الأصل أن الكلمة لا يحذف منها شيء عند الوقف. والمنادى كما تعرفون، المنادى إذا كان مبنيا فإنه خال من التنوين، ما في تنوين، فلماذا تحذف الياء؟ وقال يونس ابن حبيب بل تحذف الياء، تقول يا قاض ويا سام، قال لأن النداء موضع حذف. والعمل على قول الخليل رحمه الله. ثم قال ابن مالك رحمه الله وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات من قلا بساكن تحريكه لم يحظلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع. نعم. هذا أمر آخر وهو حذف حروف العلة عند الوقف، وسنتعرض لذلك إن شاء الله في آخر الباب. إذا انتهينا من أحكام الوقف سنذكر الوقف، سنذكر الأحكام غير القياسية للوقف، ومن ذلك حذف حروف العلة عند الوقف كالآية التي ذكرت وغيرها. نعم. في هذه الأبيات تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على كيفية الوقف على المتحرك، وهذا هو صلب الباب، هذا هو صلب الباب، كيف تقف على كلمة آخرها متحرك يعني ليس ساكنا. فنقول الكلمة التي آخرها متحرك إما أن تكون مختومة بتاء التانيث كرحمة وفاطمة، فهذه ليس فيها عند الوقف إلا الإسكان التسكين، فاطمة ورحمة، والأوجه الأخرى التي ستأتي لا تجوز فيها. وإما أن تكون الكلمة التي آخرها متحرك ليست مختومة بتاء التأنيث، ففي الوقف عليها حينئذ خمسة أوجه: الأول الإسكان أو التسكين، والثاني الروم، والثالث الإشمام، والرابع التضعيف، والخامس النقل. تقول مثلا جاء رجل، فإذا أردت أن تقف بالوجه الأول وهو التسكين تقول جاء رجل، فإذا أردت أن تقف بالوجه الثاني وهو الروم فإنك تأتي ببعض الحركة وتحذف بعض الحركة فتقول جاء رجل، وإذا أردت أن تقف بالوجه الثالث وهو الإشمام فهو يكون بحذف الحركة وضم الشفتين بعد التسكين، وهذا لا يكون إلا مع الضم، فتقول جاء رجل. وإذا أردت أن تقف بالوجه الرابع وهو التضعيف فإنك تشدد الحرف الأخير فتقول جاء رجل. وأما النقل فلا يجوز في هذه الكلمة لما سيأتي. وإذا قلت جاء فهد ثم أردت أن تقف بالإسكان قلت جاء فهد، فإذا أردت أن تقف بالروم فتأتي ببعض الحركة وتحذف بعضها فتقول جاء فهد، وإذا أردت أن تقف بالإشمام فإنك تسكن آخر الكلمة ثم تضم الشفتين بعد ذلك وهو خاص بالضم فتقول جاء فهد، وإذا أردت أن تقف بالتضعيف فإنه لا يجوز في هذه الكلمة لما سيأتي. وإذا أردت أن تقف بالنقل فإنك تنقل حركة آخر الكلمة وهي الضمة إلى الساكن قبله فتقول جاء فهد. هذه خلاصة، والتفاصيل ستأتي في شرح أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وغيرها التأنيث من محرك، فاستثنى هنا هاء التأنيث، فالكلمات التي تنتهي بهاء التأنيث ليس فيها الأوجه التي سيذكرها، بل يجب فيها الإسكان. فتقول في جاءت فاطمة: جاءت فاطمة، وهذه رحمة من الله، هذه رحمة، ولا يكون في ذلك الروم ولا الإشمام ولا التضعيف ولا النقص. ثم قال رحمه الله: وغيرها التأنيث من محرك سكنه. هذا الوجه الأول، وهو الإسكان أو التسكين، وهو الأصل، وعليه أكثر كلام العرب، وبه قرأ أكثر قراء، لأنه سلب للحركة، فهو أبلغ في غرض الاستراحة التي يطلبها الواقف. الواقف يقف من أجل الاستراحة، والتسكين هو أبلغ ما يحقق تلك الفائدة. وعلامة التسكين في الكتابة التي وضع الخليل، الذي وضع رموز الحركات التي نستعملها إلى اليوم، هي رأس خاء، فقيل هي مختصرة من خف أو من خفيف، وقيل بل هي رأس جيم من جزم أو اجزم، وقيل بل هي رأس حاء مختصرة من استرح. وصار بعض الكتبة يكتبها دالا كما ترون عند بعض الخطاطين وكذا، يكتبها دال لتشابه الدال مع الحاء. وأما متأخر الكتبة فإنهم حولوها إلى دائرة، لأن الدائرة صفر، وهو الذي لا شيء فيه من العدد، والساكن من الحروف لا شيء فيه من الحركات. فهذا الوجه الأول. ثم قال ابن مالك: أوقف رائم التحرك. هذا هو الوجه الثاني عند الوقف على المتحرك، وهو الروم. والمراد بالروم هو اختلاس الحركة وعدم إتمامها، أي النطق بحركة خفيفة ضعيفة، أي النطق ببعض الحركة. قالوا: الروم أن تنطق ببعض الحركة وأن تحذف بعضها. فقال بعضهم: تنطق ثلثي الحركة وتحذف ثلثا، وبعضهم قال بالعكس، وبعضهم قال تنطق النصف وتحذف النصف. ومثل هذا لا يؤخذ إلا بالتلقي، فمثل هذا لابد فيه من تلقي. السؤال: هل الروم عام في كل الحركات ضمة والفتحة والكسرة أم في بعضها؟ الجمهور جمهور النحويين على أن الروم يأتي في الحركات الثلاث: الضمة والفتحة والكسرة. والفراء والقراء على منعه مع الفتحة لخفتها. نعم القراء لم يقرأوا بالروم مع الفتحة، وإنما هو عندهم خاص بالضمة والكسرة، والفراء أخذ بذلك. وأما جمهور النحويين فإنهم يثبتونه في اللغة مع الضمة والفتحة والكسرة. فالضمة نحو إياك نعبد وإياك نستعين، فتقول عند الوقف إياك نعبد وإياك نستعين. والكسرة كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، تقول عند الوقف بسم الله الرحمن الرحيم، فهي حركة ضعيفة خفيفة أو بعض حركة. ثم قال ابن مالك رحمه الله أو أشمم الضمة، وهذا هو الوجه كم؟ نريد أن أنهي الدرس لكن المشكلة أنه متواصل، ثم أن نقف كأن بعضكم بدأ يتعب الآن، ثم أن نقف أو نكمل هذه الأبيات، لكنها متواصلة هذه الأبيات. نقف ونكمل في الدرس القادم. يظهر هذا إجماع. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله ونصبح في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.